وقد استكمل الخليفة الراشد مسيرة الخلفاء العباسيين في التخلص من سلطان السلاجقة، فحاول خلع السلطان مسعود وتولية ابن أخيه داود مكانه، غير أنه اضطر في النهاية إلى الهرب من بغداد إلى مدينة الموصل مع عماد الدين زنكي. واستطاع السلطان السلجوقي مسعود أن يقوم بخلع الخليفة الراشد ويعين بدلا منه الخليفة المقتفي. وبعد وفاة السلطان مسعود سنة 547 هجرية بدأت الخلافة في أيام المقتفي تسترد قوتها مرة أخرى، وعادت بغداد والعراق إلى أيدي الخلفاء ولم يبقى لها منازع بعكس الحال قبل ذلك، فقد كان الحكم للمتغلبين وليس للخليفة معهم إلا اسم الخلافة. وقد استطاع الخليفة المقتفي سنة 551 هجرية 1156 ميلادية أن يرغم السلطان السلجوقي سليمان شاه على النزول على كل حق له في بغداد ما عدا الخطبة. وهكذا استطاع الخلفاء استعادة سلطانهم القديم في العراق. ولم يكن هذا بطبيعة الحال راجعا إلى قوة الخلفاء فقط، وإنما كان راجعا إلى انصراف السلاجقة إلى النزاع الداخلي فيما بينهم، ومما أدى إلى انقسامهم وهلاك دولتهم، وأيضا أن يرجع إلى النظام الإقطاعي العسكري الذي أوجده نظام الملك في سنة 480 هجرية 1087 ميلادية، والذي ترتب عليه منح المقربين من البيت السلجوقي إقطاعات على سبيل الهبات أصبحت فيما بعد وراثية. وقد أدى هذا النظام فيما بعد إلى قيام دولة الأتابكة. أما عن علاقة الخليفة الناصر بالسلاجقة فهذا ما سنورده في الصفحات التالية.